يقبل الرقم عندي ثكن سيد والقدريس من بعد الرعود ذو سينا من بعد الرعود ذو سينا أي زرد فرر أي ثرد أي فجر نوريس مره ما تغير من الظلم قصد شور ذنوب يا الام بعلي منصوص.